أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فتعالينا Thank you. فروجهم والحافظات فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر قَالُوا